الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول أحسن الله إليك، ما حكم استعمال معجون الأسنان ذو النكهات لمن هو محرم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما كان يؤخذ طيبا على سبيل الانفصال والاستقلال فلا يجوز للمحرم استعماله إذا خلط بغيره وكانت عينه لا تزال باقية. المتقرر عند العلماء أن ما كان يؤخذ طيبا على سبيل الاستقلال فلا يجوز للمحرم استعماله مشوبا بغيره ما دامت عينه باقية، وهذا يدخل فيه المعاجين والصابون، فإننا نجد معجونا معطرا وصابونا معطرا، فهل يجوز للمحرم استعماله؟ الجواب يفرع على هذه القاعدة المذكورة في أول هذه الفتية، وهي أننا ننظر ما عطر به، فإن كان ما عطر به يؤخذ طيبا على سبيل الاستقلال فلا يجوز للمحرم استعماله، كالمعطر بالمسك، فإن المسك على سبيل الاستقلال طيب لا يجوز للمحرم، فإذا خلط المسك بغيره ولا تزال عينه من جرم أو لون أو طعم أو ريح لا تزال باقية فلا يجوز للمحرم استعمال الطيب مطلقا لا استقلالا ولا مخلوطا بغيره. وأما ما كان معطرا بما لا يؤخذ طيبا على سبيل الاستقلال فيجوز للمحرم استعماله، كالصابون المعطر برائحة البرتقال، فإن البرتقال لو استعمله المحرم استقلالا فيجوز له ذلك، فإذا عطر به الصابون فيجوز للمحرم استعماله من باب أولى، لأن ما جاز استعماله استقلالا جاز استعماله مخلوطا بغيره، وما حرم استعماله استقلالا حرم استعماله مخلوطا بغيره إذا كانت عينه لا تزال باقية. وكذلك الصابون المعطر برائحة النعناع، فإن النعناع ليس يؤخذ طيبا عادة على سبيل الاستقلال فيجوز للمحرم استعماله. وأما ما عطر بالورد فإنه لا يجوز استعماله، لأن الورد يؤخذ طيبا على سبيل الاستقلال. وبناء على ذلك فهذه المعاجين المعطرة أو التي طيبت رائحتها إذا كانت قد طيبت رائحتها بما يؤخذ طيبا على سبيل الاستقلال فلا يجوز استعمالها، وأما إذا كانت عطرت رائحتها بما لا يؤخذ طيبا على سبيل الاستقلال كالمعاجين التي عطرت رائحتها بالبرتقال، أو المعاجين التي عطرت رائحتها برائحة السواك، أو المعاجين التي عطرت رائحتها بالنعناع، فهذه يجوز للمحرم استعمالها، لأن السواك ليس طيبا على سبيل الاستقلال، والبرتقال ليس طيبا على سبيل الاستقلال، والنعناع أيضا كذلك ليس طيبا على سبيل الاستقلال، فإذا جاز للمحرم استعمال هذه الأشياء غير مخلوطة فيجوز استعمالها إذا خلطت بالمعجون أو الصابون من باب أولى، والله أعلم.